وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي وینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي وینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا تر سهار شب ګيري غواړي دا پوت شول په باندې هم نشي دا پت شولا پو باندی هم نشی دا دسر خندنو قربانی غالی مینا تر سهر شب گیری غالی دا دسر خندنو قربانی غالی مینا تر سهر شب گیری غالی مینا غالی وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا په خپل ذات کې د ځواني نوم دی مینا په خپل ذات کې د ځواني نوم دی ځکه دا ګلاب ګلاب ځواني غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي ځکه دا ګلاب ګلاب ځواني غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي کور کلی حجرا ګودر کې نشته دا کور کلی حجرا ګودر کې نشته دا غرنا اور غنا شتو مانای غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا غواړي وینا زار مینا غواړي وینا تا بداله فلسفه لوستي وي تا بداله فلسفه لوستي وي د تور بلال سره سیالي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي د تور بلال سره سیالي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي دا دسر پالنګ سره تزاد لري دا دسر پالنګ سره تزاد لري دا پسرو اورونو کیټالای غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا غواړي وینا زارو هر نغواړي اوس رانه د زارو هر نغواړي اوس رانه سینه باندې مرمۍ غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي اوس رانه سینه باندې مرمۍ غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګي غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي مینا تر سهار شب ګيري غواړي ولکو نا د ویني لو پټ غواړي ولکو نا د ویني لو پټ غواړي پیغلو نا د اوښکو غاړه ګي غواړي مینا تر سهار شب کی رای غاڑی پیغلونا دا اوخ کو غاڑا گئی غاڑی مینا تر سهار شب کی رای غاڑی وینا غاڑی درد غاڑی سل گئی غاڑی مینا تر سهار شب کی رای غاڑی مینا تر سهار شب کی رای غاڑی نن سبب یې خېلی ونه شوي ده نن سبب یې خېلی ونه شوي ده نن سبا له مخې فدایۍ غواړي مینا تر سهار شب کې رۍ غواړي نن سبا له ټولو فدایۍ غواړي مینا تر سهار شب کې رۍ غواړي وینا غواړي درد غواړي سلګۍ غواړي مینا تر سهار شب کې رۍ غواړي مینا تر سهار شب کې رۍ غواړي اے مفتون امین آباد شاہد خو اے مفتون امین آباد شاہد خو سنا چا صفات ملنگی غواڑی مینا تر سہار شب کی رئی غواڑی سنا چا صفات ملنگی غواڑی مینا تر سہار شب کی رئی غواڑی وینا غواڑی درد غواڑی سل گئی غواڑی مینا تر سہار شب کی رئی غواڑی مینا غواڑی وی